نمرح نمرح هيا نفرح نفرح نفرح هيا نمرح نمرح نمرح هيا نفرح هيا نمرح جاء العيد جاء العيد هيا يا محمود هيا ناتي بيت الله سويا هيا يا محمود هيا ناتي بيت الله سويا فمع الفجر فمع الفجر أحلى ذكري أحلى ذكري لا ننساه طول العمر فمع الفجر فمع الفجر أحلى ذكري أحلى ذكري لا ننساه طول العمر جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد فيه لا ننسى الأيتام نعطيهم مالا وطعاما فيه لا ننسى الأيتام نعطيهم مالا وطعاما جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد فلندخل بيت المسكين والحلوى معنا في لين فلندخل بيت المسكين والحلوى معنا في لين جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد فلنأتي لدار الأرملة ولنسأل عنها كالأخت فلنأتي لدار الأرملة ولنسأل عنها كالأخت جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد هيا نلهو يا محمود جاء العيد جاء العيد هيا نلهو يا محمود هيا نفرح نفرح نفرح هيا نمرح نمرح نمرح هيا نفرح نفرح نفرح هيا نمرح نمرح نمرح جاء العيد